أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم لو دار بين كون جزءا أو مقارنا لما كان مختلفا عليه تماما. لو لم يكن جزءا لكن هو غير دائر يذاكر عليه أيا ما لم يكن ذاك الدائر جزء آيته لا بتمام بل بسائر أجزائه. تقدم الكلام السني أن المأتي به إذا كان الواجب والأقل وأتى المسني بالأكثر فالمأتي به وهو الأكثر ينطبق على الواجب وهو الأقل، ينطبق بتمامه، لأن الطبيعي يسبق على جميع أفراده. هذا ما تقدم السلام عليكم. نعم إشارة إلى أن هذا الانطباق انطباق المأتي به على المأمور به إنما يكون في فرد كون زائد جزءا للماهية أو الفرد. فينطبق المأمور به على المأمور به إذا أتى بأكثر، وأما إذا كان الزائد هو خارج عن المأمور به لم يكن جزءا لا جزءا للمالية ولا جزءا للفرد، بل يكون أمرا خارجا مقارنا للمأمور به. على هذا الفرد لما كان منطبقا المأمور به وهو الزائد الأقل مع الأكثر، الأكثر لا يكون منطبقا المأمور به، لا يكون منطبقا على الأكثر، لأن الزائد خارج عن حقيقة المأمور به. إلا أن هذا أي عدم الانتباه لا يضر بصحة المأمور به، فالزائد ليس زائدا، ليس ضارا ومضرا بصحة المأمور به، لا ينافي صحته، فيكون المأمور به صحيحا، ولكن لا يعتبر المأتي به إذا أتى بأكثر، لا ينطبق المأمور به على المأتي به. ولهذا يقول نعم لو دار بين كون أي بين كون مشكوك فيه جزءا أو مقارنا خارجا، لم يكن جزءا ولكن مقارنا للجزء لما كان منطبقا عليه، لما كان المأتي به إذا أتى من أكثر منطبقا عليه أي على الواجب بتمامه. لو لم يكن جزءا، لو لم يكن المشكوك الزائد جزءا لكنه غير زائد، مع ذلك مع عدم الكون المأمور به منطبقا على مأتي به غير زائد، لماذا؟ لانطباقه عليه أيضا، لانطباق المأتي به على المأمور به أيضا فيما لم يكن ذاك الزائد جزء ينطبق غاية الأمر مع الزيادة، ينطبق المأتي به يشتمل على المأمور به، فينطبق المأمور به على المأتي به غايته لا بتمامه، أي المأتي به وهو الأكثر ليس تمام المأمور به بل مع الزيادة، مع الزيادة جزء الزائد بل بسائر أجزائه، ينطبق على المأتي به بسائر الزائر أي بما عدا الزائر، ما عدا الزائر هو المأمور به. هذا مضافا إلى أن اعتبار حس الوجه من رأس مما يقطع بخلافه. كان الكلام في رد قول الشيخ الغزالي حيث يقول بالذراء، تقدم بعض الوجوه ردا لكلامه، هذا هو رد آخر تصديق هذا الجواب وهذا الرد، انه لا يعتبر قصد الوجه حتى في الواجب فضلا عن اجزاء الواجب، لا يعتبر قصد الوجه حتى في نفس الواجب اذا كانت الفعل واجبا لا يجب على المكلف ان ياتي ويحصر وجوب ذلك الفعل الواجب. لماذا؟ لما تقدم في بحث القصد من انه ليس هنا دليل على اعتبار قصد الوجه، ووجوب قصد الوجه تابع للدليل، اذا لم يكن هنا دليل فليس بواجب. فقصد وجوب اجل الواجب ليس بواجب فضلا عن قصد وجوب اجزاء الواجب، فلا يكون قصد اجزاء وجوب الاجزاء لا يجب بالطريق الاولى. هذا مضافا الى ان اعتبار قصد الوجه من بعد مما يقطع بخلافه اي بعدم الاعتبار، مع ان الكلام في المساله لا يعتبر. هذا رد اخر، توضيح هذا الرد على الشيخ الانصاري، ان ما ذكره الشيخ الانصاري من اعتبار قصد الوجه في الاجزاء فلا يمكن الاحتياط مع اعتبار قصد الوجه، هذا الدليل من الشيخ الانصاري اخذت من المدعى، اذ المدعى هو مطلق الواجبات سواء كان من الواجبات التعبديه او من الواجبات التوسليه، وهذا الدليل انما يختص بالواجبات التعبديه، ان اعتبار قصد الوجه انما هو في الواجب التعبدي، مع ان محل الكلام مطلق الواجبات اي الواجبات التوسليه ايضا، ولا يعتبر في الواجبات التوسليه قصد الوجه حتى يقال كما قال الشيخ الانصاري ان قصد الوجه غير ممكن، قصد الوجه غير ممكن، فمع اعتبار قصد الوجه لا يمكن الاحتياط لعدم اجزاء قصد الوجه فلا بد من الرجوع الى البراءة. على كل هذه المسألة الكلام في هذه المسألة لا يختص بما لا بد ان يؤتى به على وجه الالتزام اي من العبادات، اي لا يختص بالواجبات التعبدية، بل يجري في الواجبات التوسلية ولا يعتبر قصد الوجه في الواجبات التوسلية، مع انه لو قيل باعتبار قصد الوجه الامتثال فيها على وجه ينافي التردد والاحتمال فلا وجه معه للزوم مراعاة الامر المعلوم اصلا. هذا هو وجه اخر على رد قول الشيخ الانصاري. ملخص هذا الوجه، لو اعتبر قصد الوجه، لو اعتبر قصد الوجه ولم يتمكن من المكلف من قصد الوجه فلا يحصل الغرض بإتيان العقل، فلا يجب العقل عنده، لماذا لا يجب العقل عنده؟ بعدم حصول الغرض منه، وهذا مما لم يقل به احد، كما تقدم من الشيخ الانصاري من اكتفاء بالاقل تجنبا عن العقوبه على مخالفته غير صحيح، اذ على فرض عدم التمكن من قتل الوجه لا يكون أقل أبداً. فكيف يعاقب المكلف على مخالفته مع عدم وجوبه؟ نعم، على فرض حصول الغرض وإمكان قتل الوجه فيجب، والغرض على الفرض أنه يحصل بإتيان الأكثر فيجب الإتيان الأكثر على هذا الفرض، أي على فرض إمكان الاحتياط وعلى أقل بإتيان الأكثر وحصول الغرض به لزم الإتيان الأكثر. فما قال شيخ الأنصاري من لزوم الإتيان الأقل فقط تجنبا عن مخالفته القطعية هذا غير صحيح، هذا في غير محلي، مع انه لو قيل باعتبار حسب الوجه المختار في العبادات على وجه الميلاد التردد والاحتمال، قصد الوجه لا يتحقق مع التردد والاحتمال، فلا وجه معه، اي لا وجه مع التردد وعدم امكان قصد الوجه مع التردد، لا وجه معه للزوم مراعاه الامر المعلوم اصلا، الامر المعلوم بالنسبه الى الاقل لا يجب اتيان الاقل اكثر، ولو باتيان الاقل لو لم يحصل الغرض باتيان الاقل، وللزم الاحتياط لزم باتيان الاكثر مع حصول الغرض باتيان الاكثر، اذا حصل الغرض باتيان الاكثر وجب الاحتياط ويجب على المكلف الاتيان بالاكثر ليحصل القصد بالفراغ بعد القتل الاشتغال لاحتمال بقائه، اي لاحتمال بقاء الاشتغال مع الاقل، لو اتى بالاقل بسبب بقاء غرضه، اذ الغرض على الفرد لا يحصل بالاقل، فافهم لعله اشاره، فافهم لعله اشاره الى ان حصول الغرض بالاكثر خلاف الفرد، والمفروض انه لا يحصل الغرض بالأكثر. لماذا؟ لعدم التمشي قصد كل جزء جزء، والغرض تابع لقصد كل جزء جزء، أي لقصد وجوب كل جزء جزء، وقصد وجوب كل جزء جزء يتوقف على معرفة كونه جزءا، وهذا غير ممكن. لا يعلم المكلف بأن الزائد يكون جزءا حتى يأتي به بقصد وجوبه فيحصل الغلط، فلا يحصل الغلط في الأكثر. إذا أعتبر قصد الوجوب كل الوجوب، إذا أعتبر، هذا بحسب حكم الأمر. إلى هنا انتهى الكلام في وجوب الاحتياط عقلا عند المسلم، فعند المسلم يجب الاحتياط في دوران الامر بين الاقل والاكثر عقلا بان ياتي بالابدل، هذا معنى الاحتياط، الاحتياط يحصل بالاجابه بالابدل، واما بحسب النقل كيف؟ هل يجب الاحتياط بحسب النقل والدليل النقلي كما يجب عقلا ام لا؟ يقول المسلم لا، لا يجب الاحتياط نقلا. لماذا؟ لشمول ادله البراءه لحد الكلام، قسم البراءه، سجل البراءه بالنسبة إلى وجوب الزائد، وسجل البراءة بالنسبة إلى جزئية الزائد، هل الزائد جزء أم لا؟ لا يعرف المكلف أن الزائد جزء، فدليل البراءة حديث الرب يحمله رفع عن أمة ما لا يعلم، فترفع جزئية المشكوك، فالواجب هو الأقل، ولا يجب الرجال متأكد من بعض الاحتيار، فتجل البراءة بالنسبة إلى الزائد ويتعين الواجب بالأقل، هذا بحسب النقل بحسب الروايات. ولهذا يقول المسلم: وأما النقل فالزائد أن أمور مثل حديث الله قادر حاكم برفع جزئية ما شك في جزئيته، فبالنسبة أي مثل حديث الله يرتفع الإجمال ويرتفع التردد، أما تردد أمره بين الأقل والأكثر يرتفع التردد ويعينه في الأول أي في الأقل، يتعين الواجب في الأقل بعد رقية الجزء الزائد بدليل البراءة. لا يقال أن جزئية السورة المجهولة مثلا ليست بمجهولة، توضيح هذا الإشكال على التسميم يتوقف على مقدمة، وهي أن حديث الرد أدلة البراءة بما فيها حديث الرد إنما يرتفع به ما هو مجهول شرعا أو يترتب عليه أثر شرعي، وبعبارة واضحة أن حديث الرأس يرفع ما بيد الشارع وصفه ورفعه، أن يرفع الأحكام الشرعية، ولا يرفع حديث الرأس ما ليس وصفه بيد الشارع، لا يرفع حديث الرب ما ليس مجهولا شرعا وليس في يد الشارع. هذا المقدم. فبعد هذه المقدمة خطيطوا في الحد الكلام أن جزئية ما شك في جزئيته جزئيته ليست مجهولا شرعا ليست في يد الشارع، ولا يترتب عليه اثر شرعي، فلا تشمله ادله البراءة، فحديث الرد لا يرفع جزئيه المشكوك، لان الجزئيه ليست من مجهولات الشرعيه او من مجهولات الشارع، فلا تجري البراءه في جزئيه جزء المشكوك. فما تقدم من المسلم بأن جزئية المشكوك ترتفع بحديث الرأس بالبراءة هذا غير صحيح، هذا هو الإشكال. لا يقال أن جزئية السورة المجهولة مثلا ليست بمجهولة شرعا وليس لها أثر مجهول شرعا، والمرفوع بحديث الرأس إنما هو المجهول، ما يكون مجهولا بنفسه أو ما يكون مجهولا بأثره أن يترتب عليه أثر الشرع، ووجوب الإعادة. ووجوب الإعادة هذا دفع للسؤال، دفع للسؤال، والسؤال والإشكال أن وجوب الإعادة أثر شرعي يترتب على وجوب الزائد على وجوب الأكثر، فتجري أدلة البراءة، لأن جزئية الشيء وإن لم تكن بنفسها مجهولة ولكن كانت بأثرها أثر الجزئية وجوب الإعادة لو تركه ولم يأتي به، وهذا الأثر يكون مجهولا، فتجري البراءة وتنتفي بها الجزئية. هذا الإشكال. الإشكال أن الجزئية وإن لم تكن مجهولة ولكن لا أثر مجهول وهو وجوب الإعادة فتجري فيها البلاء تنتهي بالبلاء. هذا هو الإشكال. يقول المسلم في الجواب لا ليس للجزئية أثر شرعي لأن وجوب الإعادة يكون أثرا عقليا لا شرعيا. إذا العقل يحكم بوجوب الإعادة من باب حق الإطاعة فحينئذ ليست الجزئية مجهولة وليس لها أثر شرعي فلا تجري فيها البلاغة. ووجوب الإعادة إنما هو أثر بقاء الأمر الأول بعد العلم مع أنه عقلي يكون أثرا عقليا وليس إلا من باب وجوب الإطاعة. هذا هو الإشكال. فلا تجد البراء في دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأنه يقال أن الجزئية وإن كانت غير مجهولة. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال. جواب عن أصل الإشكال. هذا الجواب أيضا توضيحه يتلقف على مقدم وهي المقدمة أن المجهول شرعا على أصله المجهول بنفسه وبلا واسطة والمجهول بغيره وبواسطته. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن الجزئية وإن لم تكن مجهولا بلا واسطة إلا أنها مجهولة بالواسطة أي بواسطة الأمر المتعلق بالمركب من الأشياء بعد الأمر المتعلق بالمركب من الأجزاء تنتزع جزئية كل جزء جزء. متى تتحقق جزئية كل جزء؟ بسبب الأمر بعد تعلق الأمر. فالجزئية مجهولة بتبع الأمر. أليس الأمر شارع مجهول شارع؟ مجهول. فالجزئية الناتجة عن الأمر أيضا مجهولة. غاية الأمر مجهول بالواسطة مجهول بالتبع. هذا المقدار من المجهولية يكفي في البلاء في نفس الجزئية بدليل البلاء. هذا الجواب عن الإشكال. لأنه يقال أن الجزئية وإن كانت غير مجهولة بنفسها أي بلا واسطة إلا أنها مجهولة بمنشأ انتزاعها بواسطة منشأ انتزاعها والمراد من منشأ الانتزاع هو الأمر. وهذا أي كون الجزئية مجهولة بمنشأ انتزاعها صافي في صحة رفعها بدليل البلاء. لا يقال لا يقال هذا إشكال على هذا الجواب. لا يقال أن الجزئية مجهولة بمنشأ الانتزاع وهو الأمر فتنتفي بدليل البراءة ولكن دليل البراءة ينفي اولا الامر وبتابع الامر تنتفي الجزئيه. اذ الجزئيه كما انها ثبوتا تابع للامر نفيا ايضا تابع للامر. متى تنتفي الجزئيه؟ اذا انتفى الامر فدليل البراءه ينفي الامر ثم تنتفي الجزئيه. اذا انتفى الامر يتحقق عقل واحد. اذا اتفى الامر ليس العقل واحد، مع ان الكلام ووجوب العقل وجريان البراءه في الاسباب. وليس هنا امر اخر يدل على وجوب العقل، هذا هو الاشكال. فلو انتفى وجود الامر بدليل البراءه لازمه عدم وجوب العقل. لا يقال انما يكون اتفاء الامر الانتزاعي كالجزئيه برد منشا انتزاعي كنفس الامر وهو الامر الاول، ولا دليل اخر على امر اخر، ليس دليل اخر على امر اخر بالخال عن، اي بالخال عن الظاهر وهو الاقل، فينتفي وجوب الاقل عنده وهو خلاف الفرض، لان المفروض هو الوجوب الاقل وعدم وجوب الاكثر. هذا هو الاشكال، لانه يقال نعم وان كان اتفاعه باتفاع منشئ انتزاعي الى ان نسبه حديث الرد الناس. يقول المدرس الجواب وان كان الامر كذلك تنتهي الجزئيه بمنشئ الانتزاع. الا ان هنا طائفتين من الدليل، الطائفة الأولى هي دليل الجزئية، دليل دال على جزئية الركوع والسجود وسائر أجزاء الصلاة، وهنا الثاني دليل البراءة. فتخصص أدلة الجزئية بدليل البراءة. كيف تخصص؟ الكل جزء واجب إلا ما لا يعلم بجزئية المكلف فهو غير واجب. فالعقل مما يعلم، مما يعلم المكلف بجزئيته، ولكن الزائد كيف؟ لما لا يعلم المكلف بجزئيته فترتفع جزئيته بجهد المكلف بدليل البراءة. فحاصل هذا الجواب ان مقتضى الجمع بين الادله، بين الادله هو نفس جزئيه الزائد ووجوب الاقل، هذا مقتضى الجمع بين الادله. لانه يقال نعم وإن كان اتفاء الأمر الانتزاعي باتفاء المنشأ انتزاعي، إلا أن نسبة حديث الرد الناظر إلى الأدلة دالة على بيان الأجزاء، نسبة حديث الرد إليها أي إلى هذه الأدلة نسبة الاستثناء، نسبة الاستثناء والتقسيم كما ذكرنا، وهو معها أي حديث الرد مع سائر الأدلة يكون دالا على جزئيتها اي على جزئية الاجزاء الا مع الجانب الاجزاء، الا مع الجانب جزئية الجزء، فليس الجزء جزءا عند الجانب بمقتضى حديث الرب كما لا يخفى فتدبر جيدا. الحمد لله.